انتوا عسل. بس بص الجيم اللي بينه وبينه هو هيموتني يعني. هو طبعا من دلوقتي هو بيدور عليا ونفسه يشوفني يخلص على دين امي. يعني السفاره عايزه تحل معايا، قال انا رئيس البلد اهتم بمواطن مصري اشتكى شكوى وبعت للسفاره يحلوا معايا. شفتوا يا مصريين قد ايه الرئيس بيهتم بكل مواطن مصري عنده شكوى؟ انا في غربه واشتكيت، الراجل يهتم بيا، بتظلموه ليه؟ بطلوا ظلم بقى. تاكل خالص؟ يا دي ركز على موضوع مهم، تفتح بقى الحراميه انا هفضحهم. ما خلاص بقى، ما انا قاعد افضح فيهم، انا هتفشخ مش انتوا، انا هتعيش.